السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وأعيد إلى أذهانكم أن نخرنا هذه الليلة، ليلة الجمعة، لدراسة الحديث من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة، لأننا مأمورون بذلك، أمرنا من قبله صلى الله عليه وسلم بأن نكثر من الصلاة عليه في ليلة الجمعة وفي يومها. ومن هنا إذا ذكر اسمه بين أيديكم، سواء كان الاسم العلم أو كان صفة من صفات النبوة والرسالة، ينبغي أن نقول صلى الله عليه وسلم. واذكروا ما علمتموه، أن جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: قل آمين. فقال آمين. لما؟ قال: ليرغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك. فقل آمين، فقلت آمين. وأنتم مطالبون بأن تكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم في هذه الليلة وفي يوم الغد، على الأقل 300 مرة، إذ الكثر عند أهل العلم حدها 300، وهو قائل: أكثروا من الصلاة علي. ونحن مع صفاته صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق ابن منصور قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب، هذا أحد الأصحاب البارة أنصاري، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها، أحسن الناس وجها، وأحسنه خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. الخلق خلاف الخلق، الخلق صفات والخلق ذات، فكان أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا. قال ليس بالطويل المشان ولا بالقصير القزم، ولكن ربع وسط بين الطول والقصر، كأنكم تنظرون إليه صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفتم جماله فأحبوه، لأنكم بغرائزكم تحبون الجمال. وقال الشيخ حدثنا أبو نعيم حدثنا همام عن قتادة الصاحب قال سألت أنسا هل خضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أي هل استعمل الخضاب بالحناء؟ قال لا، إنما كان شيء في صدغيه من هنا ومن، ما كان في شيء حتى يخضب، شعيرات ما تجاوزت 20، بعضها في هذه عنقفة وبعضها في الصدغ الأيمن والأيسر. وأما ما يشاهد من النور يحسبونه حنة، وهو نوره الذي يتلألأ. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعب عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيدا ما بين المنكبين، مربوع ما هو بالطويل والقصير، بعيد ما بين المنكبين، ما هو متضايم متلائم منشرح واسع ما بين منكبين، له شعر يبلغ شحمة أذني أو شحمة أذني، شعره هذا في الرأس يبلغ هذه الشحمة، وإذا غفل عنه اشتغل يصل إلى ما تحته أحيانا، وهو عادة إلى شحمة أذنه. وقد عرفتم شعره، ما هو بالجعد ولا هو بالمسترسل، وسط، يبلغ شحمة أذنه. قال رأيته في حلة حمراء، الحلة هي البدلة عندكم، في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه، لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. قال يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه إلى منكبيه، أحيانا الشعر كما قلنا يهبط أن يصل إلى المنكب، والعادة إذا وصل إلى شحمة أذنه يقطعه ما يزيد يصل، فإن غفل عنه في بعض الظروف يصل إلى منكبه. وقال حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال سئل البراء لمصاحبته للرسول وملازمته له أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. أكان وجه النبي مثل السيف بريقه ولمعانه؟ قال لا، بل مثل القمر. ويصح أن يكون في معنى السيف أيضا أنه طويل الوجه ما هو عريض. قال لا، بل كان مثل القمر في استدارته وفي نوره وجماله. الليلة إن شاء الله ترونه في المنام إذا أحببتم يعني. قال البراء سئل أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا، بل مثل القمر. وقال الشيخ حدثنا الحسن بن منصور أبو علي قال حدثنا حجاج بن محمد الأعور بالمصيصة حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة، قال أبو جحيفة يحدث التابعين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، أي وقت الشداد الحر، الوقت الذي نهجر فيه الشوارع ونفزع إلى البيوت من شدة الحر، تلك هي الهاجرة، بالهاجرة إلى البطحاء وادي مكة، يقال فيه البطحاء والأبطح وجمع أباطيح مسيل المياه، بالأبطح فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. هل جمع بين الظهر والعصر؟ لأنه يسافر جائز، جمع تقديم. قال وبين يديه عنز عصا كعصا بعبد العزيز يصلي إليها ستر. قال وزاد فيه عون عن أبيه في هذه الرواية عن أبي جحيفة كلام آخر، قال كان يمر من ورائها أن المارة، يعني العصا هكذا العنزة، والرسول يصلي هنا والناس يمرون من بين من ورائها، لأن المرور وراء السترة لا يضر أبدا، وإنما يضر إذا كان بينك وبين سترتك. لأن يقف أحدنا 40 خريفا خير له من أن يمر بين يدي مصلي. ومع الأسف إخواننا إذا سلموا من الفريضة قاموا للنافلة، فحجبوا الناس أرباب الحاجات والمصالح يقفون كيف يصنعون. فلهذا ينبغي لمن صلى النافلة أن يجلس يسبح الله ويذكره ويدعوه 5 دقائق 6 دقائق حتى يخرج أرباب الحاجات والمصالح، ومن ثم قوم أنت فصلي. أما أن تحجبوا المصالح عن الناس وتؤذونهم كيف يجوز هذا؟ ولم يرد أبدا عن رسول الله أنه صلى الفريضة ثم قام للنافلة، قط ما كان هذا. أما إذا كانت لك السترة نعم يمر الناس وراء السترة كما قال. قال وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم، يأخذون يد الرسول كالذي يصافح ويمسح بها وجهه. قال فأخذت بيده فوضعت على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عرج به إلى الملكوت الأعلى وجالس الملائكة وتحدث معهم. أبرد من الثلج يده وأطيب من رائحة المسك. كان يمر من ورائها المارة، من وراء العنزة. المرأة، أي مرأة؟ المارة العنزة منصوبة وهو يصلي دونها والمرة وراء العنزة، تصحيف هذا. وحدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. الجواد ذاك الذي يبذل ويعطي ما في جيبه وما في غرفته، أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. جواد كريم طول العام لكن يعظم وجوده ويكثر في رمضان عندما يلاقيه جبريل. ما السر في أن يلقاه جبريل فيصبح جوادا؟ لأن إيمانه يرتفع، هذا ملك الله بين يديه، ينسى هذه الدنيا أوساخها وأموالها. فلهذا الذين يذكرون الله دائما أجود الناس من المعرضين عن ذكر الله. الذي يذكر الدار الآخرة فقط يجود، والذي ينسى الدار الآخرة ما يجود. إذن قال وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، يتأكد من حفظه. الرسول يقرأ وجبريل يصحح ليتأكد من حفظه للقرآن الكريم. فلهذا يستحب للمؤمنين في رمضان أن يقرأوا القرآن على بعضهم البعض، ويصلون التراويح بالقرآن لتعهده حتى لا ينسى. قال فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. في ريح تأتي عاصفة وتنقطع، في رياح مرسلة دائما ما تنقطع. فجوده صلى الله عليه وسلم وعطاه وبذله ما ينقطع، مع أنه ماذا نقول، أين أبو جميل؟ ثلاثة أرباع الموجودين كانوا أغنى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن إذا حصل شيء أنفقه، فما عنده لا تجارة ولا كنز ولا أوقاف ولا شيء. لا إله إلا الله. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة يعني ابن الزبير عن عائشة خالته رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا. دخل عليها وهي فين؟ في حجرتها. دخل عليها وهو مسرورا تبرق أسارير وجهه، ذاك الحسن يبرق بروقا لفرحه. فقال ألم تسمعي ما قال المدلجي؟ ألم تسمعي يا عائشة ما قال المدلجي؟ هذا رجل من رجال القيافة الذين إذا نظر إلى القدم يلحقوا بأي جهة كان، إذا عثر على أثر في الأرض يقول هذه قدم فلان. أناس اختصوا بهذه القبيلة بالذات. هذا المدلجي ماذا قال؟ قال ليزيد وأسامة ورأى أقدامهما إن بعض هذه الأقدام من بعض، كان أسامة ووالده زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم نائمين وعليهما بطانية، ما هي بطانية، على كل حال أقدامهم مكشوفة ممكن في دكة الأغوات في الصفة. فنظر المدلجي هذا وقال هذه الأقدام بعضها من بعض، وذلك أنه شاع بين المرضى أن أسامة أمه بيضاء وهو أسود، فما هو السر؟ فشاعت هذه الشائعة، الولد أبيض وأبوه أسود، إذن ما هو أبوه؟ فأراد الله أن يبطل هذه الشائعة المنتنة العافنة، فجاء الله بالمدلج زيارة وإلى لأمر ما، ووجد الرجل وابنه نائمين وأقدامه بارزة، فنظر فقال هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح رسول صلى الله عليه وسلم لأنهم قالوا في مولاه في حبه وابن حبه. أرأيتم كيف يفرح الصالحون بالحق؟ فانقطعت تلك السلسلة العابثة التي تتهم بالزنا. أرأيتم كيف يفرح الرسول ولا لا؟ قال يا عائشة ألم تسمعي ما قال المدلجي؟ ماذا قال؟ قال يزيد وأسامة ورأى أقدامهما، قال إن بعض هذه الأقدام من بعض، هذا أبو هذا أو هذا أبو هذا. فسر بذلك رسول صلى الله عليه وسلم وفرح، وبلغ عائشة يجب أن نصر نحن كما صر، افرح كما فرح صلى الله عليه وسلم، وإلا فلسنا بالمحبين. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك والده يحدث حين تخلف عن تبوك. عبد الله بن كعب يحدث عن أبيه، أبوه ماذا قال؟ هو يقول سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك. كعب بن مالك أحد ثلاثة تخلفوا ونزل فيهم قرآن وهجرهم نساؤهم ورجالهم ورسول الله حتى نزل القرآن بالتوبة عليهم. لما نزل القرآن بالتوبة فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. إذن اسمع ما يقول، قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف هو أي كعب عن تبوك، تخلف عن تبوك يعني ما خرج في الغزو التي غزاها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وكانت التعبئة عامة، وتخلف هؤلاء الثلاثة قضاء وقدرا وتاب الله عليهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذا مالك لما تخلف، هذا كعب يتحدث، قال فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بلغوا الخبر جاء يجري ليسلم على الرسول، قال وهو يبرق وجهه من السرور. أما كعب يفرح، نعم، لأن الله أنقذه، ورسول يفرح لما؟ يفرح بنجاة أصحابه بنزول توبتهم والعفو عنهم. هذا هو المحب الحقيقي الذي يحب ما يحب أصحابه ويكره ما يكرهون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. الله أكبر. إذا سر استنار وجهه أصبح نورا حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. من نظر إليه يعرف أنه مسرور. هيا نتخلق بأخلاقه، نحاول إن شاء الله. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو عن سعيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه. فخير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إذ قال غير ما مر: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. واختلف في ضبط القرن وتحديده. ما هو قرن الشاء وجمع قرون؟ القرن وهنا أغلب ما يكون وأصح ما يكون. الجيل الموجود هذه الليلة إذا فني انتهى القرن ودخل قرن ثاني. مثلا قرن النبي صلى الله عليه وسلم الذين صاحبوه وعاشوا مع أصحابه ما انتهوا. فلان آخر من مات من ثم ذاك القرن ودخلنا في قرن جديد. الصحابة أو مثلا أولاد الصحابة القرن الثاني، وإلا قرنهم لما انقرض من كان من التابعين انتهى القرن الثاني. جاء القرن الثالث عندما انتهى بأول الرابع انتهى القرن الثالث. ومنهم من يقول 120 سنة، منهم من يقول 70، وأصرح ما يكون 100 أو نهاية من كان موجود، إذ أغلب الناس ما يزيدون على 100. الآن نحن فينا صاحب 70 و80 و20 و15 و10 و7 سنوات نعيش 100 أخرى؟ ما هو معقول. ما تأتي 100 إلا ولا واحد موجود عندكم في الغالب. هذا هو القرن. نعم، أي 100 عام وسط. قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت أنا من القرن الذي كنت منه. وأخبر عن القرنين بعده إذ قال: خيركم معشر المسلمين قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الصحابة والتابعين وأتباعهم أولادهم. وقال الشيخ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، كان يسدل شعره. كيف يسدل؟ يجمع هذه الجهة على هذه الأذن وهذه الجهة على هذه الأذن، تبهتم؟ ويخلي الجبهة أو الناصية بلا شعر. سمعتم؟ وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرق وسلم رأسه بعد ذلك. أولا المشركون يفرقون، فأراد أن يخالفهم. أهل الكتاب خير من المشركين، معقول؟ أهل علم أهل الكتاب، والمشركون جهال وثنيون. إذن ثم بعد ذلك لما بدا له أن الفرق أحسن ففرق رأسه وما سلله. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب أولا فيما لم يؤمر فيه بشيء أو ينهى عن شيء، ثم فارق رسول صلى الله عليه وسلم مفارقة لأهل الكتاب، فجعل بعض الشعر من هنا والبعض هنا، وترك الناصية عارية. وقال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. لم يكن فاحشا، الفحش هو الغلظة والشدة وتجاوز الأحد، فاحش الشيء إذا قبح وعظم. ما كان فاحشا بالفطرة والخلق والجبلية، ولا كان متفحش يتعمد ذلك ويتكلفه. الفاحش ذاك الذي طبع على البذاء والكلم الغليظ والشدة، هذا فاحش في قوله وعمله. والمتفحش الذي يتكلف ذلك. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فاحشا بالغريزة والفطرة ولا متفحشا بالتكلف. كيف كان إذن؟ قال: وكان يقول: إن من خياركم يا معشر المؤمنين والمؤمنات أحسنكم أخلاقا. فكان في خلقه المثل الأعلى. وورد: أحاسنكم أخلاقا. تبهتم؟ ومن أراد أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة ويجالسه فليحسن خلقه. أقربكم من مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. صاحب الخلق الهابط مثلي ما له حق، انتبهوا، حاسنوا أخلاقكم. الابتسامة والكلمة الطيبة، ولا عنف ولا شدة ولا رفع صوت ولا قبح ولا ما أوك جماعتكم بالطلاق، علي الطلاق، بالحرام، ذبحوا نساءهم بهذه الألفاظ، من حمل على هذا؟ قال الشيخ: وحدثنا عبد الله بن يوسف، هذا مصري تلميذ مالك البخاري، يروي عن هذا المصري محمد بن يوسف، ومحمد بن يوسف تلميذ مالك أخذ عنه الموطأ. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اسمعوا ما قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير بين أمرين بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فلا يختاره. ولهذا نزل فيه: ونيسرك لليسرى. فكان يحب هذه الصورة حبا شديدا، يصلي بها أحيانا في اليوم مرتين ثلاثة، يصلي بها الشفع قبل الوتر، يصلي بها أحيانا الجمعة، لما فيها من قول الله تعالى بالوعد الصادق ونيسرك ليسرى. فعاش بعد ذلك ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، هذا في أمور الدنيا. تنتظر ساعة أو ساعتين حتى نطبخ أو تأكل هذا الموجود من الرقيف، يختار ماذا؟ هذا المسلم. متى نسافر؟ يوم الخميس. نعد لك راحلة أو نسافر اليوم على حمار؟ أيسرهما. ما خير بين أمرين لاختار أسهلهما في أمور الدنيا ما لم يكن إثم، فالإثم لا يختاره أبدا. ومن ذلك قصر الصلاة، ما هو تخير الله وتيسيره، فكان يقصر ولا يترك التقصير أبدا. ويجمع أيضا ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. قال: فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه أو منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، من تقم لرسول نفسه أبدا. تذكرون ذاك الذي جره من هنا وكاد يخنقه، ماذا قال؟ يا عمر خذه، لا لا لا، يا علي، ماذا قال؟ قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا وصبر. وذاك قال: اعدل اعدل فينا يا رسول الله. قال: ويحك، إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ وما سب ولا شتم ولا قال ولا قال. ومن تقم رسول صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم الله، فينتقم لله بها. ما عندنا أكثر من قوله: والله لولا أن فاطمة سرقت لقطعت يدها، لو كان فاطمة بنت محمد وهي بضعة مني سرقت لقطعت يدها. أما في أمور الدنيا وفي ذاته بالضرب ما ينتقم. أما قضية العرض لها شأن، وكالدين لما ولغوا جلدهم الذين ولغوا في إفك عائشة. وقال الشيخ: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت. الديباج نوع من الحرير بل أرقى منه، ما مسست دير حريرا ولا ديباجا أليانا من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريحي أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. نعومة اليد. وقال: ولا شممت ريحا من الأرياح الطيبة قط أو عرفا من أعراف العطورات أطيب من ريحي أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن إذا عرقنا يوجد فينا ريح ولا لا؟ لا بد من ريح. كيف ريح النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله أطيب من المسك. هذه ميزات النبوة، علامات الرسالة. هذا مصطفى، هذا مختار من خلق من البشر، يمتاز عليهم في الخلق والخلق. وقال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعب عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، ماني أنا أصلي فقط، البخاري أهل الحديث كلهم لا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتبوا صلى الله عليه وسلم. ثبتوا مع ما تأخذ من الورق والوقت. جاء المستشرقون فوضعوا صادا، ثبتوا وضعوا صاد فقط، استحى بعضهم كتب صلعاما، صلى الله عليه وسلم أخذ حروفها ورمزوا بها صلعمة، لأنهم ما يريدون أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، محرومون وإلا لا؟ أما كتب السنة مسانيد الصحة كلها ما يذكر إلا كتبوا بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. كم صلينا الآن؟ أكثر من 20-30 مرة. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء في خدرها. ما العذراء؟ البكر. هي في الخدر أو في المدرسة أو في الجامعة في الكلية، أين هي؟ الخدر محبوسة في خدرها كالحوراء مقصورة في الخيام. فهمتم هذه اللغة وإلا لا؟ الخدر أشد حياء، ما تستطيع تتكلم مع أبيها ولا مع أخيها، إذا ناهزت البلوغ احتجبت خيمة تعمل رواق، ما تواجه أباه وإلى أخاه وإلى عمه وخاله. والآن فين؟ في السوق تتبجح وتتبرم وتتكلم بأعلى صوتها. قال وقاضية أيضا. حكيت لكم حكاية القاضية في بلد عربي فيه بدوي مثلي، عنده قضية في المحكمة، جاء من البادئ إلى المحكمة، جلس ينتظر القاضي متى يدخل. قالت الجلسة أين القاضي؟ قالت له أنا القاضي. أنت القاضي؟ قالت لي نعم. قال والله لا أتقاضى عندك. وخرج وترك ماله. هذا التشنيع نفع ولا لا؟ والله نفع. لولا هذا التشنيع من 40 سنة على هذه القضية كان أكثر إخوانا قدموا بناتهم للقضاء في الشرق والغرب. كيف تجلس أمام رجال وتتكلم معهم وتقضي؟ هذه مسلمة ولا كافرة؟ ما يجوز أن تكون وزيرة ولا حاكمة ولا قاضية. لماذا؟ لأنها تباشر رجال وتختلط بهم، وهذا حرام لا يصح. هو هذا السر. من قال هذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها التي تتخدر فيه وبه. إذا كان حيا صلى الله عليه وسلم، إي والله العظيم، هيا نبث هذا الحياء. لا نتكلم بكلمة فحش أبدا ولا بذى قط، وطول الحياة. نعم. وما للشيخ يتعنطر عندنا؟ أنا قلت لكم والله إلا من الله، خارج الدرس لا أقول هذا الكلام ولا تسمعون صوتي طول الحياة. لكن سبحان الله ماذا يقدر؟ الذي يسمع هذا السوق يقول هذا الشيخ يتكلم دائما هكذا. وقال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى وابن مهدي، قال حدثنا شعبة مثله، وإذا كره شيئا عرف في وجهه. كان أشد حياء من الخدر، من العذاب في خدرها، وإذا كره شيئا يعرف في وجهه، تزول تلك الانطلاقة والابتسامة لأنه غاضب لله عز وجل. والرسول لا يغضب إلا لله فقط. وقال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب، العيب معروف، ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط. تعلمنا هذا، وإلا كنا قبل هذه مرة، هذه كذا، هذه مالحة، هذه حارة يا شيخ سليمان. الآن ما فيه، أعجبتك كل ما أعجبتك كنت، لا تزعج أم المؤمنين أم الأولاد. قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. قدمت له السيدة طعام الرز العجين كذا، إن اشتهاه أكل، ما اشتهاه ما أكل، لا يعيب، هذا منتن، ولا حار ولا بارد ولا ساخن. يا سعادة المرأة التي يكون زوجها هكذا. أبا بكر انتبه قبل أن تتزوج، لا تعب أبدا طعاما في بيتك، إن أعجبك واجتهد كل ما أجل قل الحمد لله. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك ابن بحينة الأسدي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج بين يديه حتى ترى إبطيه. هذا إذا كان المكان متسع أو كان يصلي وحده، أما اللي في الصف كيف فرج يديه؟ يحرج الناس. لكن إذا صلى منفردا يفرج حتى يبدو إبطيه. كان إذا سجد فرج بين يديه حتى ترى أيها الرائي إبطيه. أين الإبط؟ هو ما كان عليه ثياب كما عندنا نحن، إزار وريدا، فلهذا يبدو إبطه. قال: وقال ابن بكير حدثنا بكر قال: بياض إبطيه، يا رب بياض إبطيه، ما فيه مشعر، ما رأوا، بياض إبطيه فقط. وقال: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. يبدو البياض لو كان ما في ثياب، يبدو احنا الآن محجبات. إذن إياك أن تفهم كل من تراه يرفع تقول اترك يديك، الرسول ما رفع يديه. وحدثت هذه في فترة مضت وكتبنا رسالة فيها، يجد الرسول ما رفع يديه، حط يديه، هذا ضيق العلم. فالرسول ما رفع، رفع وبين في الاستسقاء ولا لا. وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبار يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، وما أكل حرام وما شرب حرام، أن يستجاب له. وهو القائل: يستحي الله من عبده أن يرفع إليه كفيه ثم يردهما صفرين. إذا لم ترفع يديك أنت شأنك، لكن ما تعب على من رفع. وهذا تواثت أمة الإسلام جيل عن جيل من عهد الرسول إلى اليوم. فقط أقف بين للناس هذه البدعة. صحيح هذه مخالفة للهدي النبوي، قال يعمل هكذا. أنت لما تتكفف وتسأل الناس كيف تفعل، انظر كيف تكفف. أيوة. هذه سمعتها من شيخنا الطيب العقبي خريج المسجد النبوي، هو الذي قال أنت لما تطلب تعمل هكذا فين يحط لك التمر؟ تعمل هكذا حتى يوضع فيه. إذا تأدب مع الله، أما هكذا تكفف الناس تمد كفيك أصبت. كم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجمعة قال إذا قام الإمام يوم الجمعة يدعو هل نرفع كفنا؟ ما ثبت عن السلف كلهم رفعوا كفهم، لا عن الصحابة ولا على أتباعهم. يدعو الإمام ونحن نقول آمين. وقال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك ابن مغول قال سمعت عون بن أبي جحيفة ذكر عن أبيه قال دفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالأبطح في قبة كان بالهاجرة، خرج بلال فنادى بالصلاة ثم دخل فخرج فصلى وضوء فأخرج فضل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية يقول خرج بلال مؤذن ورسول صلى الله عليه وسلم فنادى بالصلاة في مكة في الأبطح ثم دخل فأخرج فضل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توضأ منه، وضوءه فضل وضوء، فوقع الناس عليه يأخذونه منه ثم دخل فأخرج العنز وخرج صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنز ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه الحمار والمرعى. ما في هذا الحديث تقدم هذا في أول، لكن فيه زيادة أنهم تبادروا الماء. هو ما هو قضية الماء، كان صلى الله عليه وسلم إذا بصق إذا تفل وأصحاب معه والله ما تقع الأرض، يتلقفوها فورا ويتمسحون بها ويجدون أذكى من ريح المسك وأطيبه. ذي آيات النبوة وعلاماتها ومعجزاتها. قال الشيخ والتبرك بآثار المشايخ، هل كان أصحاب الرسول يتبركون ببعضهم البعض؟ التبرك نعم، اسمع، مجالسة الصالحين والله لبركة. عرفت ولا لا؟ السفر مع الصالحين بركة، التعلم عن الصالحين بركة، الأكل معهم بركة، الشرب مما شربوا بركة، لكن التمسح هذا ممنوع. ما نحن كرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وخير دينا. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. معاشر الأبناء والإخوان، بعض إخوانكم لهم أولاد في المستشفى ومرضى في بيوتهم ومعنا مرضى، فهيا نرفع كفنا إلى ربنا ليشفي مرضانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا من يقول الشيء كن فيكون، يا عزيز يا حكيم، يا عليم يا قدير، يا رحيم يا رحمن، إنا نسألك أن تشفي هؤلاء المرضى الذين في المستشفى وفي بيوتنا وبيننا يا رب العالمين. اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم، وأذب بأسهم واشفهم يا رب بشفائك الذي لا يغادر سقما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. واشف يا رب قلوبنا من مرض الغل والغش والكبر والحسد والنفاق يا رب العليم. يا من يزكي النفوس زكي نفوسنا، أنت خير من زكاء، أنت ولي ومولاه. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، وقنا من كل مكروه يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك يا حفيظ يا عليم، واحفظ كل مؤمن ومؤمنة في هذه الحياة يا حي يا قيوم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.